أختي في الله أخرجت صدقة كوقف لله تعالى في مسجد قبل وصول الصدقة للمسؤول في المسجد وقد خرجت من يد الأخت، هل يجوز تغيير النية لوقف الله تعالى إلى صدقة قضاء دين لأختي في الله؟ نعم، حتى لو وصلت المسؤول طالما لم ينفقها ذلك المسؤول اللي هو وقف في المسجد، ينفع تقول له هاتوها تاني في واحدة محتاجة دين أضعها؟ نعم، مش هتكون وقفة، هتبقى صدقة لتفريج كرب مديون. نعم.